بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فقد أخذنا في الدرس الماضي القضاء والقدر القضاء والقدر وقد تقدم عندكم أن القضاء والقدر مسألة مرتبطة بأي شيء مرتبطة بعلم الله وبإرادته مسألة مرتبطة بعلم الله وبإرادته ولذلك قلنا الإيمان بالقضاء والقدر يصل الإنسان بأمرين أولهما إيش؟ أولهما مراقبة أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته لأن الإيمان بالقدر يستلزم أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما أن الله عليم بما كان وما يكون وما سيكون المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة الأمر الآخر إيش؟ الأمر الآخر اللجوء إلى الله اللجوء إلى الله تعالى وعدم اللجوء إلى أحد من المخلوقين على أنه إيش؟ على أنه يضر وينفع ويعطي ويمنع لأنه لا معطي ولا مانع ولا نافع ولا ضار إلا الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما لقن ابن عباس في صغره وهو غلام صغير يا بني إني أعلمك كلمات هذه هي التربية يعني لابد أن ينشأ الإنسان من صغره على هذا الأمر يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله واعلم لو أن الأمة قد اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك يعني هذه العقيدة يربى عليها الإنسان إيش؟ يربى عليها الإنسان من الصغر فينشأ إيش؟ فينشأ عزيزا غير متعلق إلا بالله فينشأ عزيزا غير متعلق إلا بالله ولذلك لو كان على غير هذه الصفة كان والعياذ بالله في الهوان ومن يهن الله فما له من مكرم ومن يهن الله فما له من مكرم نعم المنن والدلائل المنن والدلائل نعم المنن جمع والمفرد منه والمراد إيش والمراد النعم والمراد النعم وقد يراد بالدلائل أيضا المنن لأنها تدل على أي شيء لأنها تدل على الله لأنها تدل على الله نعم فوجود إحسان هنا وهناك وجود إحسان هنا وهناك يحسن على هذا ويحسن على هذا شمل إحسانه القرية كلها أو شمل أهل القرية كلها هذا الإحسان يدل على وجود إيش؟ على وجود محسن ووجود عطاء معنى كل فرد من أفراد القرية أرسل له شيء أرسل له شيء وجود عطاء يدل على إيش؟ على وجود إيش؟ على وجود معطي فالنعم إيش؟ فالنعم تدل على أي شيء تدل على فاعلها فالنعم تدل على فاعلها وقد يقع خلاف بين مخلوق ومخلوق آخر يقع خلاف بين مخلوق ومخلوق آخر فيأتي ثالث إلى أحد المتخاصمين فيقول له إيش فيقول له يا فلان كيف تخاصم فلانا ألا تذكر أن فلانا فعل لك كذا وأعطاك كذا وأعان في ولدك وأعان ولدك في كذا وفعل لزوجك كذا وفعل لابن عمك كذا وكلمته في ابن خالك ففعل له كذا هذا الأمر يدعوه إلى أي شيء هذا الأمر يدعوه إلى البقاء على خصومته أو يدعوه إلى الرجوع يدعوه إلى الرجوع وإلى رد المياه إلى مجاريها ولذلك كان من أنجع الوسائل في رد العاصي إلى الله تبارك وتعالى تذكيره بأي شيء تذكيره بنعم الله عليه تذكيره بنعم الله عليه وهذا أمر يذكر الله به المشركين هذا أمر يذكر الله تبارك وتعالى به من جحده وقد تقدم عندكم هذا الأمر ولذلك تقدم عندكم أنه من المهم أن يوجه الإنسان أسئلة إلى نفسه فيما بينه وبين نفسه وفيما بينه إيش وبين أهله يربي أهله على هذا الأمر وهو أسلوب قرآني، وهو أسلوب قرآني. أمن عندكم في القرآن في سورة النمل مثلا، أمن فعل كذا، وأمن فعل كذا، وأمن فعل كذا، وأمن فعل كذا، وأمن فعل كذا، هذا إيش؟ هذا الأمر يجعل الإنسان ذا صلة بالله، ويجعل الإنسان يراجع حساباته إن كانت بينه وبين الله تبارك وتعالى جفوة. فهذا الأمر يجعله يفر إلى الله، هذا الأمر يجعله إيش؟ يجعله يفر إلى الله تبارك وتعالى، يفر إلى الله. نعم، المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ هذه مسألة تقدم ذكرها. الإنسان على ما قدمت لكم يسأل نفسه: من الذي جعلني أتنفس وغيري لا يستطيع أن يتنفس إلا بجهاز؟ ومن الذي جعلني آكل بيدي وغيري لا يستطيع أن يأكل إلا بأنبوب، ولا يدخل الطعام إلى جوفه إلا بأنبوب؟ ومن الذي جعلني أسمع وغيري لا يسمع البتة، أو يسمع إيش؟ أو يسمع بجهاز، أو يسمع بجهاز. ومن الذي جعلني أعقل وجعل غيري لا يعقل، يخرج في الشمس ويخرج في أوقات، يذهب هنا وهناك، يرده أهله من هنا وهناك. من الذي جعلني أمشي وغيري ولد وهو لا يمشي، وكبر وهو لا يمشي، ومات وهو لا يمشي؟ ومن هذا درس لابد إيش؟ لابد أن يعقده الإنسان مع نفسه بين الفينة والأخرى، حتى يكون قريبا من الله، حتى يكون قريبا من الله. والشيطان يسعى إلى أي شيء؟ الشيطان يسعى إلى إنساء الإنسان، ينسيه هذا الأمر، ينسيه نعم الله عليه، فيجعله إيش؟ فيجعله يكفر بالله ويجحد الله. ولذلك نجد أن الله تبارك وتعالى يذكره: من فعل كذا، ومن فعل كذا، ومن أعطاك كذا، ومن صنع لك كذا، إلى غير ذلك إيش من الأشياء. وأنتم تقرؤون القرآن وتمر القرآن تربية، القرآن تربية. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الإنسان ذكره لهذه الأشياء وتذكير نفسه بهذه الأشياء بين الفينة والأخرى يجعله إيش؟ يجعله شديد الحب لله، يستشعر حلاوة الإيمان، يجعله شديد الحب لله، يستشعر إيش؟ يستشعر حلاوة الإيمان. وإذا استشعر الإنسان حلاوة الإيمان، وإذا استشعر الإنسان حلاوة الإيمان إيش؟ غاب من نفسه كل شيء من أمور الدنيا، بحيث يجعل الدنيا وأمورها إيش؟ في يده، لا في قلبه، لأن قلبه لا يتسع إلا لله، لأن قلبه لا يتسع إلا لله. والإنسان عندما يحب أحدا يحبه إيش؟ يحبه لله. الإنسان عندما يحب أحدا يحبه لأن الله تبارك وتعالى إيش؟ أمره أن يحبه، أو ندبه إلى أن يحبه. يحب أباه لأن الله تبارك وتعالى أمره أن يحب أباه، ويحب أمه لأن الله تبارك وتعالى أمره إيش؟ أمره أن يحب أمه. والمحسن حقيقة من؟ والمحسن حقيقة هو الله، والمحسن حقيقة هو الله. ولذلك الإنسان إيش؟ أحيانا يريه الله تبارك وتعالى هذا الأمر، يريه مسألة الإحسان، فيرمي به أبوه ولا يلتفت إليه. وهناك إيش؟ وهناك من ولد ولم يرى أباه وأبوه حي، وهناك من ولد ولم يرى أمه إيش؟ وأمه حية. إذن من الذي عطف قلب الأب أو عطف قلب الأم على ذلك الصغير؟ الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى. ويحب أخاه لأن الله تبارك وتعالى إيش؟ أمره بذلك. ويحب ولده لأن الله تبارك وتعالى إيش؟ أمره بذلك. ولذلك إذا كان الحب لله وكان البغض لله، إذا كان الحب لله، هذا الإنسان إيش؟ هذا الإنسان بعد ذلك، معنى هذا الذي يحب، لو وقع له ما وقع ولو صار له ما صار، أمرني الله تبارك وتعالى أن أحبه فأحببته وقد أخذ الله تبارك وتعالى أمانته وانتهى. أنا علي أن أقوم بالواجب. والمحسن حقيقة على ما قدمت لكم هو الله، ولكن أمرنا الله تبارك وتعالى أن نشكر الناس وأن نحسن إليهم وأن نقول حسنا، فنعمل ذلك لأن الله تبارك وتعالى أمرنا، لا لأنهم إيش أحسنوا إلينا حقيقة أو أعطونا إيش حقيقة أو قدموا لنا حقيقة، لأن المنعم حقيقة من؟ لأن المنعم حقيقة هو الله. والله تبارك وتعالى على ما قدمت لكم يري الإنسان أحيانا آيات، هذه الآيات إيش تجعل الإنسان في يقين أن الله تعالى هو الذي يعطيه حقيقة، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي ينفعه حقيقة، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعلمه حقيقة. وهذه آيات لا تنقطع من بداية عقل الإنسان إيش إلى أن يذهب من هذه الحياة، لأن الله تبارك وتعالى لا يأخذ إنسانا حتى يقيم الحجة عليه، لا يأخذ إنسانا حتى يقيم الحجة عليه، ولو ادعى الربوبية والعياذ بالله، ولو ادعى الربوبية كما فعل فرعون. ويجب عليه أيضا أن يعلم النعمة التي أنعم الله بها عليه، التي من جملتها وجوده من العدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من الذي أوجده من العدم وكان قبل ذلك إيش شيئا لم يكن مذكورا؟ إنه الله. وصحته إيش؟ وصحته من السقم. هذه بعض النعم يمثل بها الصحة أيضا، التي إيش التي لا يعدل التي لا يعدلها شيء. صحة بعد الدين لا يعدلها شيء. ولذلك النبي اللهم إني أسألك صحة في إيمان، اللهم إني أسألك صحة في إيمان. صحة الإنسان عندما تذهب يبذل في سبيلها إيش؟ يبذل في سبيلها الغالية والنفيس، وتذهب الصحة من وقت إلى وقت آخر فيمرض الإنسان، ليريه الله أن الله تبارك وتعالى هو الذي أعطاه هذه النعم، أن الله تبارك وتعالى هو الذي أعطاه هذه النعم. ومن استشعر هذا الشعور لم يتعلق إلا بالله. نعم، هو يعالج عند الطبيب ويسافر من هنا وهناك، لا على أن ذلك الطبيب إيش فيه، بل لأن الله تبارك وتعالى أمره أن يلتمس العلاج، بل لأن الله تبارك وتعالى أمره أن يلتمس العلاج. ولو كان الطبيب يشفي أحدا إيش لشفى نفسه. قد يموت الطبيب بالمرض الذي يعالج منه، قد يموت الطبيب بالمرض الذي يعالج منه، وقد بلغ في ذلك إيش وقد بلغ في ذلك الغاية من الخبرة. نعم، في البيت إيش قل للطبيب، ها قل للطبيب يموت بالداء الذي، نعم البيت، ما البيت؟ قل للطبيب يموت بالداء الذي، لا هو هناك بيت يموت معنا بالداء الذي يعالج من، هكذا شيء من هذا القبيل. نعم طيب، لا إشكال، المهم المعنى وصل. وأعظمها نعمة الإسلام، وأعظمها نعمة الإسلام، لأن الإنسان أصلا يستشعر هذه المعاني، يستشعر نعمة الصحة ويستشعر نعمة الوجود. من يستشعر هذه النعمة؟ يستشعر هذه النعمة من عرف الله. ولذلك كانت أعظم النعم على الإطلاق الإسلام. وقد قال الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إلى غير ذلك من مننه تعالى، إلى غير ذلك من مننه تعالى عليه، أي على هذا المخلوق. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ماذا يعد الإنسان؟ ماذا يعد وماذا يترك؟ حسب هذا الإنسان أنه في الثانية إيش؟ أنه في الثانية الواحدة تحيا في جسمه مليون خلية وتموت مليون خلية وهو لا يشعر. في الثانية الواحدة في 24 ساعة 9 مليارات، تحيا 9 مليارات من الخلايا في بدنه إيش؟ وهو لا يشعر. وتموت 9 مليارات من الخلايا وهو لا يشعر، ويتخلص منها البدن ويعيد تدويرها وهو لا يشعر. حسب الإنسان هذا، من يشعر بهذا الأمر؟ من عنده نقص في الدم. هذا الإنسان معنى قيل بأن بدنه أو بأن قلبه يضخ في اليوم والليلة في 24 ساعة كم يضخ؟ 7500 لتر، 7500 لتر فقط التي ترفع من القلب إلى الدماغ، 750 لتر، 750 لتر. هذا 750 لتر شيء هائل، 750 لتر شيء هائل، 7500 لتر شيء هائل. كم 7500 لتر؟ معنى شيء أكثر من الخزان الأبيض، ذو أكثر من الخزان الأبيض ذي 1000 جالون الذي تجعلونه في أسطح بيوتكم، أكثر. وهذا إيش يضخها القلب؟ هذا القلب إيش، كم وزن القلب؟ جرامات. وزن القلب جرامات، يعني شيء لا يذكر. هذه الآلة الصغيرة تضخ هذا الشيء كله. وشوف كيف الدنيا معنا تنقلب رأسا على عقب عندما يحصل إيش، نقص دم في بدن إنسان. تعال تبرع وتعال تبرع وبنك الدم فيه نقص وا وا وا وا إلى غير ذلك. هذا إيش، ليستشعر الإنسان قيمة هذه النعمة. هذا الأمر ليستشعر الإنسان قيمة هذه النعمة. وهناك أشياء وأشياء وأشياء إيش لا يمكن للإنسان إيش، لا يمكن للإنسان أن يحصيها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ولذلك الأنبياء يستشعرون تقصيرهم في حق الله لعلمهم إيش بعظيم نعم الله عليهم. فتجدهم يستغفرون ويستغفرون ويستغفرون ويصلون ويقومون الليل حتى تتفطر إيش، حتى تتفطر أقدامهم، وقد غفر لهم ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. فيقول النبي: أفلا أكون عبدا شكورا؟ كيف أؤدي شكر هذه النعم؟ أفلا أكون إيش، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ولو فعل الإنسان ما فعل، ولو بقي الإنسان ساجدا طول حياته من أول حياته إلى آخرها، لما أدى إيش، لما أدى شكر نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى عليه. نعم. وهذا كله بعد قيام الحجة على المكلف، ما تقدم ذكره، ما تقدم ذكره من معرفة الله ومن معرفة صفاته ومن الإيمان بالأركان، من الإيمان بأركان الإيمان، ما تقدم ذكره إيش، ما تقدم ذكره كله يكون بعد إيش، يكون بعد قيام الحجة على الإنسان، يكون بعد قيام الحجة على الإنسان. وقبل قيام الحجة لا يكلف الإنسان بشيء من ذلك. نعم، ذكرنا هناك أمورا تقوم الحجة بمعانيها لا بألفاظها من جهة العقل. وهذا كله بعد قيام الحجة على المكلف، كان قيام الحجة بالسمع فيما فيه الحجة بالسمع، أو بالعقل فيما يكون من جملة المعقولات. وقد تقدم عندكم إيش، ما يقوم من جهة العقل، ما تقوم حجته من جهة العقل، وما تقوم حجته من جهة النقل، وهو المعبر عنه بأي شيء، وهو المعبر عنه بالسماع أو بالسمع. وتدخل هذه الأشياء كلها تحت الجملة، وتدخل هذه الأشياء كلها تحت الجملة، أركان الإيمان وأركان الإسلام كل ذلك داخل إيش، داخل تحت الجملة. وما الجملة؟ وهي قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن ما جاء به محمد من ربه هو الحق. الإنسان إيش، الإنسان عندما يعتقد هذه الجملة، يأتي بهذه الجملة، يكون قد دخل في عقد فيما بينه وبين، فيما بينه وبين الله، دخل في عقد فيما بينه وبين الله. إيش؟ إبرام العقد، إبرام العقد من غير العمل بمقتضاه يعد إيش؟ يعد خيانة للعقد. تكتب فيما بينك وبين إنسان عقد، عقد، عقد إيجار، تستأجر منه إيش؟ تستأجر منه منزلا على أن تسكن وتدفع له نهاية كل شهر 300 ريال على سبيل المثال، أو 400 ريال. جاء الشهر الأول فدفعت، جاء الشهر الثاني فدفعت، جاء الثالث فلم يدفع، جاء الثالث فلم يدفع، هذا هل يعد صيانة للعقد؟ لا، لا يعد صيانة للعقد. أنت بقولك لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن ما جاء به محمد من ربه هو الحق، وأن ما جاء به محمد من ربه هو الحق، تكون قد دخلت في عقد فيما بينك وبين الله. هذا العقد يقتضي عليك أن تكون ممن يقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فإذا تشهد المكلف بهذه الجملة صار مؤمنا مسلما عند الله، صار مؤمنا مسلما عند الله. قوله مؤمنا مسلما إرداف هذين الوصفين يدل على أنهما إيش؟ على أنهما بمعنى، على أنهما بمعنى. فالمؤمن والمسلم بمعنى واحد، فالمؤمن هو المسلم، والمسلم إيش؟ والمسلم هو المؤمن، والمسلم هو المؤمن، هما بمعنى واحد في الشرع، هما بمعنى واحد في الشرع. وأما في اللغة إيش؟ فلهما معنيان. فالإسلام في اللغة الخضوع، والإيمان في اللغة التصديق، ولكن في الشرع لهما معنى واحد. وهو إيش؟ ما معناهما في الشرع؟ تصديق قول عملا إذا لزم، هو تصديق القول العمل إذا لزم في موضع يلزم فيه الإنسان ذلك القول، أو يلزمه إيش؟ أو يلزمه ذلك العمل. فالإيمان والإسلام معناهما إيش؟ معناهما الوفاء بعهد الله اعتقادا وقولا وعملا، وهما بمعنى. نعم. ماذا يقول في أنوار العقول؟ إيماننا التصديق، والإسلام إذعاننا لما دعا الأحكام، ولهما في الشرع معنى ملتزم تصديق قول عملا إذا لزم، ولهما في الشرع معنى ملتزم لهما في الشرع. قال إيماننا التصديق والإسلام إذعاننا لما دعا الأحكام، هذا في اللغة. ولهما في الشرع معنى ملتزم تصديق قول عملا إذا لزم في وجهه الشرعي ليس ينقص لكن يزيد، هكذا قد خصصوا. وفي في في الغاية إيماننا القول والتصديق مع عمل. فالقول مر، أين مر؟ ماذا قال؟ أين مر؟ وأول الفرض من تأصيله جمل. إيماننا القول والتصديق مع عمل، فالقول مر فصدقه وكن عاملا. بما عليك من الإيمان مفترض، والنفل إن تستطع فافعله مبتهلا. نعم. فإذا تشهد المكلف بهذه الجملة صار مؤمنا مسلما عند الله وعند الخلق، عند الله وعند الخلق. من حيث الظاهر الخلق يحكمون عليه إيش؟ على أنه مؤمن مسلم عند الله وعند الخلق، حتى ينقضها بإنكار شيء منها، أي من الجملة، أو جهله، أو إنكار شيء مما يجب عليه اعتقاده من تفسيرها. هذه الجملة إيش؟ هذه الجملة لها تفسيران، تفسير عقدي وتفسير عملي. التفسير العقدي إيش؟ أركان الإيمان. والتفسير العملي أركان الإسلام. الجملة لها تفسيران، تفسير عقدي أو تفسير اعتقادي وتفسير عملي. تفسير العقدي أركان الإيمان، والتفسير العملي إيش؟ أركان الإسلام: إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، من استطاع إليه سبيلا. نعم. أو التفسير العقدي ما يلزمه اعتقاده، والتفسير العملي ما يلزمه إيش؟ ما يلزمه عمله. نعم. حتى ينقضها بإنكار شيء منها أو جهله، أو إنكار شيء مما يجب عليه اعتقاده من تفسيرها أو جهله أو شكه في شيء من ذلك. فإذا نقضها بشيء من ذلك وجب عليه أن يجددها. لماذا؟ لأن نقض شيء منها خروج من الدين، ولذلك وجب عليه أن يجددها، وأن يعتقد ما يجب عليه اعتقاده منها أو من تفسيرها، نعم. إذا وقع الشرك فيما بينه وبين الله يجددها فيما بينه وبين الله، وإذا وقع الشرك فيما بينه وبين الله واطلع على ذلك الخلق وجب إيش؟ وجب أن يجددها عند الخلق. لماذا؟ لأنه إيش؟ لأنه بخروجه عن الإسلام تلزمه إيش؟ تلزمه أمور، ولا يمكنه أن يسلم من تلك الأمور إلا بتجديد الجملة مرة أخرى، إلا بتجديد الجملة مرة أخرى. نعم، إذا لم يطلع الخلق على حدثه في الجملة وكان فيما بينه وبين الله، هل يلزمه أن ينطق بها أو لا يلزمه أن ينطق؟ في هذه المسألة إيش؟ في هذه المسألة خلاف بين العلماء، في هذه المسألة خلاف بين العلماء. نعم، المسألة واضحة معكم أو ليست واضحة؟ طيب، نعم، نقف عند الولاية والبراءة والوقوف، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.